قال اثنين قل هذا اشتملت عليه أرحام الأنثيين أن كنتم شهداء فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير

ذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم يعدلون

فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة Oh, إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء in